بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: والبدن. وقرأ ابن أبي إسحاق: والبدن لغتان، واحدتها بدنة كما يقال ثمرة وثمر وثمر وخشبة وخشب وخشب، وفي التنزيل: وكان له ثمر. وقرأ ثمر لغتان. وسميت بدنة لأنها تبدن، والبدانة السمن. وقيل إن هذا الاسم خاص بالإبل. وقيل قراءة من ثمر القيسي موجود قراءة نافع له يعتمدها المؤلف، وثمر هذه تخفيف وتسكين تسهيل، حرف متحرك سكن عندهم، مثل بحر بحر، نهر نهر، شعر شعر، كلها تسكن وتسهل عندهم. نعم. وقيل البدن جمع بدن بفتح الباء والدال، ويقال بدن الرجل بضم الدال إذا سمن، وبدن بتشديدها إذا كبر وأسن. وفي الحديث: إني قد بدنت، أي كبرت وأسننت. وروي بدنت وليس له معنى، لأنه خلاف صفته صلى الله عليه وسلم، ومعناه كثرة اللحم. يقال بدن الرجل يبدن بدنا، وبدانة فهو بادن أي ضخم. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. الثانية: اختلف العلماء في البدن، هل تطلق على غير الإبل؟ حمل اللحم عليه الصلاة والسلام، وعائشة حملت اللحم، لكن ما صار ضخم. لا يكون ضخم، يختلف عن أن يكون ضخما. حمل لحما كثيرا. نعم. الثانية: البدن للإبل، والخلاف في البقرة هل تدخل أو تدخل مسألة خلاف شير إليها المؤلف. نعم. الثانية: اختلف العلماء في البدن، هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال ابن مسعود وعطاء والشافعي: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف في من نذر بدنه فلم يجد البدنة أو لم يقدر عليها وقدر على البقرة، فهل تجزي؟ معول القول الأول على حديث من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، فدل على أن البقرة غير البدنة. ومعول القول الثاني على أن البقرة تعدل ببدنة في الأضحية وفي غيرها من الأحكام، تعدل بها، هذه عن سبع وهذه عن سبع، بدنة مثلها، وأيضا بدنها وحجمها كبير مثل الإبل. نعم. فهل تجزيه أم لا؟ فعلى مذهب الشافعي وعطاء لا تجزيه، وعلى مذهب مالك تجزيه، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاء، لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث. فتفريقه عليه السلام بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة، والله أعلم. وأيضا قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يدل على ذلك، يعني سقطت، لأن الإبل تنحر قائمة، فإذا نحرت سقطت على الأرض، من وجبت يعني سقطت. وليس كذلك البقر ولا الغنم، إنما تذبح وذبح مضجعة على جنبها بخلاف الإبل. نعم. وأيضا قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يدل على ذلك، فإن الوصف خاص بالإبل، والبقر يضجع ويذبح كالغنم على ما يأتي. ودليلنا أن البدنة مأخوذة من البدانة وهو الضخامة، والضخامة توجد فيهما جميعا. وأيضا فإن البقرة في التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل، حتى تجوز البقرة في الضحايا عن سبعة كالإبل. وهذا حجة لأبي حنيفة حيث وافقه الشافعي على ذلك، وليس ذلك في مذهبنا. وحكم حنيفة يوافقه الشافعي على أن البقرة عن سبعة كالإبل، يقول وليس ذلك في مذهبنا، مذهبهم المالكي. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين عدل الإبل بعشر من الغنم، معلوم أن البقرة لا تجزي إلا عن سبعة، فهذا فرق بينهم. والصحيح أنه في باب الأضحية وفي باب الهدي تعدل بسبعة، لأنها تعادل سبعة. وأما في باب الجهاد فالبدنة أكثر من سبعة، لأن الحاجة إليها أكبر وفائدتها فيه أعظم، فكونها تعدل بعشرة ليس ببعيد، لا سيما في هذا الباب، ولا يطرد هذا. نعم. وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة، وهو قول شاذ، والبدن هي الإبل. أما من حيث المعنى الأصلي والاشتقاق اللغوي من البدانة والضخامة، قد يقال على الفيل بدنة بعد، لأنه يعني أكثر بدانة من الإبل والبقر، لكن المعول في التحديد الشرعي كم حدة كم يحد الإبل وكم يحد البقر من الغنم، هذا من جهة. وأما بالنسبة للأصل المسألة التي هي فائدة الخلاف، وهي ما إذا حلف أو نذر، حلف أن يذبح بقرة، أو حلف أن نذر أن يهدي بقرة بدنة، فهل تجزئه البقرة أو لا؟ مسألة عرفية، إذا كان المتعارف عليه أن البقرة يطلق عليها بدنة لا أجزأت، لأن الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، وإذا كان لا يطلق عليها بدنة لم تجزي. لكن قد يقول قائل أن العرف أيضا قد يختفي فيه تسمية الإبل بدنة، فهل يلتفت إليها أو لا يلتفت؟ نعم. كيف؟ قد مثلا عندنا في بلادنا ما نسمي الإبل بدنة، حلف واحد أن يذبح بدنة من عامة الناس، وإذا قلنا أن الأيمان والنذور مردها إلى العرف، ما تعرف الناس على تسمية الإبل بدنة. في هذه الحالة يرجع إلى قصده، يرجع إلى قصده. نعم. والودن هي الإبل التي تهدى إلى الكعبة، والهدي عام في الإبل والبقر والغنم. الثالثة قوله تعالى من شعائر الله، نص في أنها بعض الشعائر، وقوله لكم فيها خير يريد به المنافع التي تقدم ذكرها، والصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة. الرابعة قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي انحروها على اسم الله. لأن خير نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، كيف يعم خير الدنيا والآخرة؟ كانت نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي لا أشكال، لكن وإن كانت في سياق الإثبات إلا أنها في سياق الامتنان، والنكرة في سياق الامتنان تدل على العموم. نعم. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فأي انحروها على اسم الله. وصواف أي قد صفت قوائمها، والإبل تنحر قياما معقولة. وأصل هذا الوصف في الخيل، يقال صفن الفرس فهو صاف إذا قام على ثلاث قوائم، وثنى سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر، والبعير إذا أرادوا نحره. قوله هو أصل هذا الوصف في الخيل، هل مادة صف التي منها ما عندنا هي نفسها مادة صفن بالنون؟ الخيل صواف والإبل صواف، لأنه يقول وأصل هذا الوصف في الخيل، الخيل صوافن صافنات، وهنا صواف، ولا شك أن الصف غير الصفن، فالإبل لا يقال لها صوافن لأنها لا تقف على هذه الكيفية، تقف على ثلاث أقدام ثلاث أرجل وترفع الرابعة إلى طرف حافرها. مقصود أن لا يظهر قوله وأصل هذا الوصف في الخيل، الإبل تصف وكل شيء يصف، وأيضا الملائكة تصف والمصلون يصفون والطير صافات، فالصف غير الصفن. نعم. يقال صفن الفرس فهو صاف إذا قام على ثلاث قوائم وثنى سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر. بعض الناس بل كثير يشاهد يصفن في صلاته وهو صاف، صاف صاف في صلاته. شو معنى هذا؟ أنه يقف على رجل والثاني يرفعها ولا يمس منها الأرض إلا الأصابع، هذا هو الصفن بعينه، وهذا تشبه بالحيوان، والتشبه بالحيوان مذموم لسيما في الصلاة. نعم. والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم، وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري صوافي أي خوالص صوافي صوافي صوافي أي خوالص لله عز وجل، لا يشركون به في التسمية على نحرها أحدا. وعن الحسن أيضا صواف بكسر الفاء وتنوينها مخففة، وهي بمعنى التي قبلها لكن حذفت الياء تخفيفا على غير قياس. وصواف قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدها من صف يصف، وواحد صواف صافة، وواحد صوافي صافية. وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي صواف بالنون جمع صافنة، ولا يكون واحدها صافنا لأن فاعلا لا يجمع على فواعل إلا في حروف مختصة لا يقاس عليها، وهي فارس وفوارس، وهالك وهوالك، وخالف وخوالف. والصافنة هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب، ومنه قوله والصافنة هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب، ومنه قوله تعالى الصافنات الجياد. وقال عمرو بن كلثوم تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، ويروى تظل جياده نوحا عليه مقلدة أعنتها صفونا. وقال آخر ألف الصفون كم ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. وقال أبو عمرو الجرمي الصافن عرق في مقدم الرجل فإذا ضرب على الفرس رفع رجله. وقال الأعشى وكلكم ميت كجذع السحوق يرنو الفناء إذا ما صفن. الخامسة قال ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف فقال تقيدها ثم تصفها، وقال لي مالك بن أنس مثله، وكان العلماء على استحباب ذلك. وكافة العلماء على استحباب ذلك إلا أن أبا حنيفة والثوري فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياما، يعني على حد سواء، هذا مباح مستوى الطرفين، وإلا مجرد الإجازة كونهم يجوزون أن تذبح كما يذبح خيرها على جنبها، كلهم يقولون هذا، لكن العبرة في الأفضل، الأفضل أن تذبح قائمة معقولة يدها اليمنى، ويجوز أن تذبح كما أنه يجوز فيما يستحب أن يذبح يجوز نحره كالبقر والغنم. وشذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة، والصحيح ما عليه الجمهور لقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها معناه سقطت بعد نحرها، ومنه وجبت الشمس. وفي صحيح مسلم عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. السادسة، قال مالك فإن ضعف إنسان أو تخوف أن تنفلت بدنته فلا أرى بأسا أن ينحرها معقولة، والاختيار أن تنحر الإبل قائمة غير معقولة إلا أن يتعذر ذلك فتعقل، ولا تعرقب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل من أن تعرقب. عقل الإبل يعني بضم الساق إلى ما فوقه ثني الركبة ورابط الرجل أو اليد، لكن العرقبة قال إلا أن يتعذر ذلك فتعقل ولا تعرقب. ما معنى العرقبة؟ نعم، يعني يجمع بين رجلها الأربع بحبل واحد. لا، هي باركة ما أظن له قيمة ربط العرق. لا، هو يمكن تعقل في باركة لئلا تقوم. أما العرقبة يمكن أن تعرقب وهي قائمة. تقطع العرقبة؟ ما هو بتقطع، تربط، بمعنى أنه يجمع بين أطرافها الأربع بحبل واحد يدار عليها كلها. نعم. ونحرها باركة أفضل من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أيده فينحرها في صدرها ويخرجها أو يجرحها في عنفوان أيده، يعني في عنفوان قوته، في عنفوان قوته، ويخرجها على سنامها. فلما أسن كان ينحرها باركة لضعفه، ويمسك معه الحربة رجل آخر وآخر بخطامها، وتضجع البقر والغنم. السابعة، ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع، وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر، فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى، وليس عليهم انتظار نحر إمامهم بخلاف الأضحية في سائر البلاد. والمنحر منى لكل حاج، ومكة لكل معتمر، ولو نحر الحاج بمكة والمعتمر بمنى لم يحرج واحد منهما إن شاء الله تعالى. يعني لا حرج عليه سواء كان نحره بمنى أو بمكة، المقصود أنه في حدود الحرم. يقول ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع، وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر، فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى، وليس عليهم انتظار نحر إمام بخلاف الأضحية في سائر البلاد. معروف الأضحية حكمها واضح، وجاءت بها الأحاديث، يعني بعد الصلاة أو بعد نحر الإمام هذا واضح. لكن بالنسبة للهدي، وقد انعقد سببه بالإحرام، وهو من أعمال يوم النحر، بالنسبة للحاج، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من مزدلفة بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق، فهو من أعمال يوم النحر. لكنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز تقديم النحر على الرمي، فيجوز تقديم النحر على الرمي بناء على هذا التيسير الذي جاء قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد عدة أسئلة. إذا وصل إلى منى في أول الوقت صلى من مزدلفة الفجر في أول وقتها وذكر الله إلى أن أسفر، ثم دفع إلى منى ووصلها، افترض أنه وصلها مع طلوع الشمس. ويجوز له أن يقدم النحر على الرمي، هل ينحر إذا وصل أو ينتظر إلى الصلاة كالأضحية؟ يقول: فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى. وهذا الكلام يجرنا إلى ما قبل ذلك، وهو أنه إذا جاز له الدفع من مزدلفة لأن معه ضعف أو ما أشبه ذلك، أو بعد منتصف الليل على قول كثير من أهل العلم بناء عن حكم الغالب، إذا جاز له الدفع ووصل إلى منى قبل الفجر بساعتين مثلا، يجوز له ولا يجوز؟ وجاء النهي عن الرمي قبل أن تطلع الشمس في حديث ابن عباس، لكن فيه ضعف، وإلا فما فائدة جواز الدفع؟ مقتضى جواز الدفع أنه يجوز لهم الرمي قبل طلوع الفجر، يجوز لهم الطواف قبل طلوع الفجر، لكن هل يجوز لهم ما يجوز تقديمه عليهما من النحر أو لا يجوز؟ ظاهر ولا مو بظاهر؟ ويجوز له أن يدفع بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، فإذا جاز له ذلك والأعمال أعمال يوم النحر الأربعة مخير فيها، يقدم ويؤخر كيفما شاء، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. أو نقول إنه قبل طلوع الفجر لا يسمى يوم وإنما يسمى ليل، والتقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم لا في الليل. على كل حال، من يقابل الليل باليوم والنهار ينتهي الإشكال، ينتهي الإشكال، لكن من يقابل الليل بالنهار ويجعل اليوم شامل لليل والنهار، نعم يرد الإشكال. اللهم إلا على القول، وقول معتمد عند أهل العلم، أن ليلة يوم النحر تابعة ليوم عرفة وليست تابعة ليوم النحر. على يشكل على هذا أنه لا يجوز ولا الرمي بعد ولا الطواف، كيف ينحل هذا الإشكال؟ نعم، كيف والرمي؟ دعنا من الأدلة، شوف الأدلة العامة التي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، جاز له أن يطوف، ما جاز أن يطوف؟ اليوم شامل الليل والنهار. طيب، لكن ما دام قدم الطواف وما سئل عن شيء قدم ولا أخر، ما يجوز له تقديمه عليه؟ يجوز فعله، ما ينحل الإشكال إلا إذا قلنا أن ليلة النحر تابعة ليوم عرفة وليست تابعة ليوم العيد، ويرد عليها أنه لا يجوز فيها فعل شيء من أعمال يوم النحر، لا يجوز أن يعمل فيها شيء من أعمال يوم النحر، لا الطواف ولا السعي ولا الرمي ولا الحلق، كلها لا يجوز فعلها ليلة العيد، إنما تفعل بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس. على كل حال، المسألة خلافية بين أهل العلم، ولا شك أن الأحوط أن لا ينحر بدنه إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. من يصحح حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس؟ تبقى معارضته، لأنه ما دام نبي نرمي قبل طلوع الشمس وقد جاز لنا أن نقدم بعض الأعمال على بعض، فطلوع الشمس مقيد بالرمي، فيجوز لنا أن نقدم عليه الطواف، وهذا ما فيه إشكال فيه النص أنهم طافوا، التعجلين كلهم طافوا قبل الفجر، ويجوز ذلك. يبقى مسألة النحر، ها؟ هو الإشكال في مسألة التوسعة في ذلك اليوم، وأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإذا جاز لك أن تفعل شيء يجوز لك أن تفعل قبله ما يجوز تقديمه عليه. هذا إذا صح ترى ضعيف الخبر، الخبر ضعيف. وين؟ لا، قول معروف عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يجوز قبل ليلة العيد، يجوز يوم عرفة إذا أحرم، لأن السبب انعقد. وقلي فيه رسائل، المسألة فيها رسائل من الشيوخ المعاصرين. أي لكن ما دام انعقد السبب عندهم يجوز فعله بعد انعقاد سببه وقبل وقت وجوبه. قاعدة عندهم ذكرها ابن رجب وذكر هذه من فروعها، وألف بعضهم القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر، ورد عليه من المشايخ الآخرين، شيخ من كبار المشايخ رد عليه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره. رسائل مطبوعة متداولة. وعلى كل حال فالمعتمد قول الجمهور أنه لا يذبح قبل الفجر، والأحوال قبل طلوع الشمس، وإن انتظر إلى الصلاة وصار وقتها كوقت الأضحية فهو أحوط. قواعد بذلك عبد الله. الإجماع ما يسلم سلامك الله. ما يسلم لك ولا الإجماع. لا ما يسلم، لا لا. ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع. أزرق ترى. يقول هنا القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. لا يجوز تقديم نحر الهدي قبل الإحرام الذي هو سبب الوجوب، كما أنه لا يجوز التكفير عن يمين لم تنعقد بعد. لكن بعد انعقاد سبب الوجوب وهو الإحرام وقبل وقت الوجوب هذا محل خلاف، أما بعد وقت الوجوب هذا إجماع. ومثله الكفارة في اليمين، لا يجوز، لا تجوز ولا تجزي قبل انعقادها، وتجوز بعد الحنث اتفاقا، والخلاف فيما بين الانعقاد والحنث. يقول: العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل ذكر منها. يقول: منها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. هذا ظاهر، يجوز أن يصوم الثلاثة الأيام إذا لم يجد الهدي، الثلاثة الأيام التي في الحج يصومها في السادس والسابع والثامن، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، يعني يقول بجوازه مثل الصيام بعد انعقاد السبب وهو الإحرام. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح، لأن الشرع خصها بالذبح، فلا يسلم الإجماع الذي نقله. نعم. الثامنة: قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يقال وجبت الشمس إذا سقطت، ووجب الحائط إذا سقط. قال قيس بن الخطيم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. وقال أوس بن حجر: ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب؟ فقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة، كنا عن الموت بالسقوط على الجنب، كما كنا عن النحر والذبح بقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها. والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح. قال الشاعر: فتركته جزر السباع ينشه ما بين ينشنه فتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. وقال عنترة: وضربت قرني كبشها فتجدلا، أي سقط مقتولا إلى الجدالة وهي الأرض. ومثله كثير. والوجوب للجنب بعد النحر علامة نزف الدم وخروج الروح منها، وهو وقت الأكل أي وقت قرب الأكل، لأنها إنما تبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة ثم يطبخ، ولا تسلخ حتى تبرد، لأن ذلك من باب التعذيب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق. قوله تعالى: فكلوا منها، أمر معناه الندب، وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه، وفيه أجر وامتثال، إذ كان أهل الجاهل أوجبه أهل الظاهر بناء على أن الأصل في الأمر الوجوب. إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم كما تقدم. وقال أبو العباس بن شريح الأكل والإطعام مستحبان، وله الاقتصار على أيه ما شاء. وقال الشافعي: الأكل مستحب والإطعام واجب، فإن أطعم جميعها أجزاه، وإن أكل جميعها لم يجزه، وهذا فيما كان تطوعا. فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئا حسب ما تقدم بيانه. العاشرة قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. قال مجاهد وإبراهيم والطبري: قوله وأطعموا أمر إباحة، والقانع السائل، يقال قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل، بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل. يقنع قناعة، فهو قنع إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل، مثل حمد يحمد، قناعة وقنعا وقنعانا. قاله الخليل: ومن الأول قول الشماخ: لمال المرء يصلحه فيغني، مفاقره أعف من القنوع. وقال ابن السكيت: من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة، وهي الرضا والتعفف وترك المسألة. وروي عن أبي رجاء أنه قرأ: وأطعم القنع، ومعنى هذا مخالف للأول. يقال صيغة مبالغة، وهي أبلغ من قانع، مثل حذر وحاذر. يقال قنع الرجل فهو قنع إذا رضي، وأما المعتر فهو الذي يطيف بك يطلب ما عندك سائلا كان أو ساكتا. وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي وحسن بن أبي الحسن: المعتر المعترض من غير سؤال. قال زهير: على مكثريهم رزق من يعتريهم، وعند المقلين السماحة والبذل. وقال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع الفقير والمعتر الزائر. وروي عن الحسن أنه قرأ: والمعتري، ومعناه كمعنى المعتر، يقال اعتره واعتراه وعره وعراه إذا تعرض لما عنده أو طلبه، ذكره النحاس. قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. كل حال يجمع القانع والمعتر الحاجة، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا المحتاج. وأهل العلم على ما تقدم يستحبون أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، والهدية لا تكون للفقير، ما يهدي للفقير يعني يتصدق على الفقير، والهدية للقريب أو الصديق وإن كان غنيا، فهي ثلاثة. والمذكور في الآية ثلاثة أيضا، وفي موضع آخر: وأطعم البائس الفقير. وليس فيه ذكر للهدية، لكن إذا جاز الأكل جاز الإهداء من باب أولى، ولا شك أنه جاء الحث على هدية في غير هذا الموضع. عموم أهل العلم يستحبون أن يؤكل منها ويتصدق منها ويهدى منها، ولو لم يهدي منها وإنما أكل وتصدق أجزأت. ولو أكلها كلها ولم يهدي منها ولم يتصدق منها بشيء ضمن حق الفقراء، لأنه مأمور به. تقدم ذكره. نعم. قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى لن ينال الله لحومها، قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بدماء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية. والنيل لا يتعلق بالبارئ تعالى، ولكنه عبر عنه تعبيرا مجازيا عن القبول، المعنى لن يصل إليه. هذا العمل موجود عند بعض جهال المسلمين أهل الجهل، يلطخون بعض الجدران بدماء الأضاحي والهدايا وما أشبه. ولا شك أن هذه بدعة موروثة عن الجاهلية لا يجوز فعلها بحال. نعم. والمعنى لن يصل إليه، وقال ابن عباس لن يصعد إليه، وقال ابن عيسى لن يقبل لحومها ولا دماءها، ولكن يصل إليه التقوى منكم، أي ما أريد به وجهه، فذلك الذي يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه. ومنه الحديث: إنما الأعمال بالنيات، والقراءة لن ينال الله ويناله بالياء فيهما، وعن يعقوب بالتاء فيهما نظرا إلى اللحوم. الثانية: دمه هو، لا لا، الضمير يعود إلى الهدي والأضاحي. إذا كان جاهل، لا يؤخذ، من كان مستهتر أو مستخف هذا شأنه آخر. إيراد الآيات والأحاديث في غير مواردها من عالم بذلك لا يجوز. نعم. وشو؟ ولكن عبر عنه تعبيرا مجازيا عن القبول، النيل لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، هذا ما هو فعل ينسب إلى الله جل وعلا ونحتاج إلى تأويله، هذا ينسب إلى اللحوم والدماء هو الفاعل، فتأويل ما يتعلق بالمخلوق ما في إشكال إذا امتنع المعنى الحقيقي، لكن يسمى حقيقة أو مجاز هذا محل خلاف. نعم. الثانية قوله تعالى: كذلك سخرها لكم، من سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبدانا وأقوى منا أعضاء، ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما يظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير، ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده. الثالثة قوله تعالى: لتكبروا الله على ما هداكم، ذكر سبحانه ذكر اسمه عليها في الآية قبلها، فقال عز من قائل: فاذكروا اسم الله عليها، وذكر هنا التكبير، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول: بسم الله والله أكبر، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وفي الصحيح عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، وسمى وكبر. وقد اختلف العلماء في هذا. يجمع بينهما، وإن كانت التسمية واجبة بل شرط لحل الذبيحة، والتكبير سنة. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة، وكافة العلماء على استحباب ذلك، فلو قال ذكرا آخر فيه اسم من أسماء الله تعالى وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال الله أكبر فقط أو لا إله إلا الله، قاله ابن حبيب: فلو لم يرد التسمية لم يجز عن التسمية، أحسن. لم يجزي عن التسمية ولا تؤكل. قاله الشافعي ومحمد بن الحسن: وكره كافة العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح أو ذكره، وقالوا لا، هذا خالص لله جل وعلا، لا يجوز تشريك غيره به، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. وقالوا لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. الرابعة: ذهب الجمهور إلى أن قول المضحي اللهم تقبل مني جائز، وكره ذلك أبو حنيفة. والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وفيه ثم قال: سم الله، بسم الله، بسم الله. ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكره مالك قولهم اللهم منك وإليك، وقال هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا والحسن. والحجة لهما ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين موجوئين أملحين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقرأ إلى قوله: وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. فلعل مالكا لم يبلغه هذا الخبر، أو لم يصح عنده، أو رأى العمل يخالفه، وعلى هذا يدل قوله إنه بدعة، والله أعلم. لا يتصور من نجم السنن الإمام مالك أنه يقول بدعة وقد بلغه الخبر أبدا، اللهم إلا إذا كان عمل أهل المدينة على خلافه فيقدم عمل أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، يعني لهما لكل واحد منهما قرنان، موجوئين يعني خصيين، أملحين شعرهما مختلط بين السواد والبياض، في رواية سمينين وفي أخرى ثمينين، فهما من أكمل الموجود، على الإنسان أن يحرص أن تكون أضحيته كذلك. نعم. وش المانع ليطيب لحمه؟ ما فيش. نعم. الخامسة: قوله تعالى وبشر المحسنين، روي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة حسب ما تقدم في الآية التي قبلها، فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل محسن. قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. من أين جاء قوله حسب ما تقدم في الآية التي قبلها بشر المحسنين؟ نعم، بشر المخبتين الذين هم المحسنون الذي سيأتي ذكرهم، نبشرهم في الأمرين أو بالوصفين لأنهم اتصوا بالإخبات وبالإحسان. نعم. روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار، وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال، فنزلت هذه الآية إلى قوله كفور، فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. وقد مضى في الأنفال التشديد في الغدر، وأنه ينصب للغادر لواء عند استه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان. وقيل المعنى يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم، وإن جرى إكراه وإن جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتدوا بقلوبهم. وقيل يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة ثم قتل كافر مؤمنا نادر، وإن يدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. وقرأ نافع يدافع ولولا دفاع، وقرأ أبو عمرو وابن كثير يدفع ولولا دفع، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي يدافع ولولا دفع الله. ويدافع بمعنى يدفع مثل عاقبت اللص وعافاه الله، والمصدر دفع. حكز الأصل في هذا المبنى المفاعلة المدافعة المعاقبة تكون بين طرفين، الأصل في هذا البناء أن يكون بين طرفين كالمضاربة والمخاصمة بين طرفين، لكن في مثل هذا يدافع فهو مدافعة، والمدافع من طرف واحد بلا أشكال، كالمسافرة إذا قيل سافر فلان هل تكون بين طرفين؟ إذا قيل عاقب فلان اللص معاقبة هل تكون هذه المعاقبة بين طرفين؟ من طرف واحد. فالأصل في هذا الوزن أن يكون بين طرفين، وخرج عنه ما خرج من الأبنية. نعم. حكى الزهراوي أن دفاعا مصدر دفع مصدر دفع، كحسب حسابا مصدر دفع دفع دفع مصدر دفع كحسب حسابا. قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى أذن للذين يقاتلون، هذا بيان قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم. وفيه إضمار، أي أذن للذين يصلحون للقتال في القتال، فحذف لدلالة الكلام على المحذوف. وقال الضحاك استأذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة، فأنزل الله إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلما هاجر نزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك وصفح، وهي أول آية نزلت في القتال. قال ابن عباس وابن جبير نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وروى النسائي والترمذي عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال، فقال هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا، وليس فيه عن ابن عباس. الثاني اختلف في وصله وإرساله، ايش كان عندك؟ نفس الموضع اللي أحال إليه انظر صحيح الترمذي. رجعت لنفس صنيع الألباني صحيح الترمذي ولا أحكامه المنقولة؟ لا لا، هو لو في هذه الحالة يرجع إلى كتب الشيخ نفسه. لا يرجع إلى كتب الشيخ نفسه. لا الشيخ صح مثل هذا سهل، الشيخ صح مثل هذا، والترمذي صح مثل هذا، لكن قوله حسن رجعت للترمذي وش قال أنا؟ الترمذي قال حسن صحيح لأنه صح مثل هذا. نعم، مع وجود مثل هذا الاختلاف. نعم. الثانية، في هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع خلافا للمعتزلة، لأن قوله أذن معناه أبيح، وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة وغير موضع، وقرئ أذن بفتح الهمزة أي أذن الله، يقاتلون بكسر التاء أي يقاتلون عدوهم، وقرئ يقاتلون بفتح التاء أي يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون، ولهذا قال بأنهم ظلموا أي أخرجوا من ديارهم. قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فيه ثمان مسائل، الأولى الإذن لهم بسبب أنهم ظلموا، كانوا في مكة لا شك أنهم مظلومون، هم في مكة مظلومون مستضعفون، تسلط عليهم الكفار ومنعوا من قتالهم وأمروا بالإعراض عنهم والصفح، نعم، لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالقتال، وهم مجرد إذن في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك أمروا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاء الأمر الصريح المشدد في هذا. نعم، ثمان ولا سبع؟ في ثمان. عندك سبعة ولا ثمان؟ عندك رأس المسألة فيه سبع مسائل ولا ثمان؟ ثمان. هي المسائل ثمان، لكن الذي في الكتاب سبع، المسائل عدتها ثمان. القرطبي ذكر ثمان مسائل، لكن أصل الكتاب يقول فيه سبع مسائل، وعلى كل حال لهم اختلاف النسخ. نعم، فيه ثمان مسائل، الأولى قوله تعالى ثمان. نعم، كيف سبع؟ لا فيه المسألة الثامنة، قال فيه سبع مسائل والمسائل ثمان، ولا مرسال يعني ما هو. الأولى قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم، هذا أحد ما ظلموا به، وإنما أخرجوا لقولهم ربنا الله وحده، فقوله إلا أن يقولوا ربنا الله استثناء منقطع أي لكن لقولهم ربنا الله، قاله سيبويه. وقال الفراء يجوز أن تكون في موضع خفض يقدرها مردودة على الباء، وهو قول أبي إسحاق الزجاج، والمعنى عنده الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله، أي أخرجوا بتوحيدهم أخرجهم أهل الأوثان، والذين أخرجوا في موضع خفض بدلا من قوله للذين يقاتلون. الثانية، قال ابن العربي قال علماؤنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل مدة 10 أعوام لإقامة حجة الله تعالى عليهم، ووفاء بعهده الذي امتن به ووفاء بوعده الذي امتن به بفضله في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فاستمر الناس في الطغيان وما استدلوا به بواضح البرهان وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم، فمنهم من فر إلى أرض الحبشة، ومنهم من خرج إلى المدينة، ومنهم من صبر على الأذى، فلما عتت قريش على الله تعالى وردوا أمره وكذبوا نبيه عليه السلام وعذبوا من آمن به ووحده وعبده وصدق نبيه عليه السلام واعتصم بدينه، أذن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم، وأنزل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إلى قوله الأمور. الثالثة، في هذه الآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى الذي ألجأه وأكرهه، لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار، لأن الكلام في معنى الخروج منهم، هم الذين خرجوا، الخروج منهم. صحيح أن السبب في خروجهم الأذى من الكفار، نعم، فكأنهم أخرجوهم، ألجأوهم إلى الخروج، نعم. لأن الكلام في معنى تقدير الذنب وإلزامه، وهذه الآية مثل قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا، والكلام فيهما واحد، وقد تقدم في براءة والحمد لله. الرابعة قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ما بينته. نعم. بنته. عندك بنته؟ نعم. شو عندك بنته؟ على كل حال. بينته. هما المعنى واحد. بينته الديانات يعني وضحوه. وضحوه. ومن جراء هذا التوضيح تم البناء. نعم. بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة، فالجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات، فكأنه قال أذن في القتال فليقاتل المؤمنون، ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله ولولا دفع الله الناس الآية، أي لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة. بالشك إذا كانوا لا يقاتلون عدوهم ولا يدفعون عن أنفسهم صاروا لقمة سائغة لكل معتدي، ولكن الجهاد شرع لزرع الهيبة في قلوب الأعداء فلا يعتدوا، وزرع أيضا لدفع من أراد أن يعتدي عليهم. نعم. فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه، إذ لولا القتال لما بقي الدين الذي يذب عنه، وأيضا هذه المواضع التي اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا المعنى، أي لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد عليه السلام المساجد، لهدمت من هدمت البناء أي نقضته فانهدم. قال ابن عطية هذا أصوب ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ولولا دفع الله بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكفار عن التابعين فمن بعدهم، وهذا وإن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق كما تقدم. وقال مجاهد يعني لولا قتال الصحابة للكفار لما بقي دين للتابعين ولا لمن بعدهم، وقل مثل هذا بالنسبة إلى التابعين، لولا دفع التابعين للكفار لما بقي من بعدهم إلى قيام الساعة. نعم. وقال مجاهد لولا دفع الله ظلم قوم بشهادة العدول، وقالت فرقة لولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة، وقال أبو الدرداء لولا أن الله عز وجل يدفع بمن في المساجد عمن ليس في المساجد، وبمن يغزو عمن لا يغزو لأتاهم العذاب، وقالت فرقة لولا دفع الله العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار، إلى غير ذلك من التفصيل المفسر لمعنى الآية، وذلك أن الآية ولا بد تقتضي مدفوعا من الناس ومدفوعا عنه فتأمله. ولا شك أن الله جل وعلا يدفع العقوبة ويرفعها بسبب من اتصل به، لا سيما من يسعى لرفع ودفع أهل الجرائم والمنكرات والمعاصي من رجال الحسبة وغيرهم، هؤلاء يدفع الله بهم شرا عظيما، ولو تواطأ الناس على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يوجد من يقوم به لحلت العقوبة، ولولا وجود من يدعو الله جل وعلا ممن مأكله حرام مما مأكله حلال وتجانب الحرام لحلت العقوبات. لا يوجد الدعاء، لا شك أن الله جل وعلا يدفع به البلاء ويرفع به البلاء، لكن ممن؟ يعني يوجد فئام وجموع غفيرة من المسلمين لا يتحرون في المأكل والمشرب، مثل هؤلاء هل يدفع الله بهم مثل هذه الشرور والعظائم من العقوبات وغيرها؟ أبدا. فأنى يستجاب له إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام؟ لكن الله جل وعلا يدفع الشرور بدعاء من مطعمه الحلال لا بدعاء من مطعمه الحرام، فليحرص الإنسان على ذلك. نعم. الخامسة، قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. ولما ترك الجهاد انعكس هذا الكلام، حولت المساجد إلى كنائس، حولت المساجد إلى كنائس، والسبب في ذلك ترك الجهاد الذي من أجله ضرب الذل والمسكنة والخضوع والخنوع على الأمة بكاملها، وليس ذلك من قلة لكنهم غثاء كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. هم مجرد اعتبار واتعاظ وإنكار، إن وجد ما ينكر هذا شيء، وإن كان لا لسياحة تفرج على المنكرات ما يجوز، إذا لم يجد مكان أولى منها أو خيف أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم، إذا خشي أن يقتدى به لا يصلي، وإذا لم يجد مكانا أنسب منها وأنظف وأطيب. نعم. كالمقبرة، يعني كالمقبرة التي الصلاة فيها وسيلة إلى الشرك، فإذا كان النهي عن الصلاة في المقبرة لأنه وسيلة إلى الشرك فما كان فيه شرك من باب أولى. يعني هذا وجه. عمر صلى على العتبة ما وقف. على كل حال، إذا كان دخولها من أجل الإنكار أو من أجل الاعتبار لا مانع، وأما إذا كان للسياحة أو الاستحسان لها أو ممن يخشى عليه في دينه فلا يجوز البتة. نعم. وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر، وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه، وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا تعطلت منافعه أو خيف من سقوطه فإنه ينقض. نعم. السادسة، قرئ لهدمت بتخفيف الدال، هدمت وهدمت بتخفيف الدال وتشديدها، صوامع جمع صومعة وزنها فوعلة، وهي بناء مرتفع حديد الأعلى، يقال صمع الثريدة أي رفع رأسها وحدده، ورجل أصمع القلب أي حاد الفطنة، والأصمع من الرجال الحديد القول، وقيل هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم، وكانت قبل الإسلام ما تسمية صغير الأذن من البهائم أصمع هذا مستعمل. نعم. وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعباد الصافئين، قاله قتادة، ثم استعمل في مئذنة المسلمين. والبيع جمع بيعة، والبيع جمع بيعة، وهي كنيسة النصارى، وقال الطبري قيل هي كنائس اليهود، ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك. وصلوات، قال الزجاج والحسن، هي كنائس اليهود، وهي بالعبرانية صلوتا. وقال أبو عبيدة، الصلوات بيوت تبنى للنصارى في البراري يصلون فيها في أسفارهم، تسمى صلوتا فعربت فقيل صلوات، وفي صلوات تسع قراءات ذكرها ابن عطية: صلوات صلوات صلوات، صلولا على وزن فعولا، صلوب بالباء بواحدة جمع صليب، صلوث بالثاء المثلثة على وزن فعول، صلوات بضم الصاد واللام، وألف بعد الواو، صلوثا بضم الصاد واللام، صلوثا بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء المثلثة، صلويثا بكسر الصاد وإسكان اللام، وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء، بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثلاث بعدها ألف. وذكر النحاس وروي عن عاصم الجحدري أنه قرأ: وصلوب، وروي عن الضحاك: وصلوث بالثاء معجمة بثلاث، ولا أدري أفتح الصاد أم ضمها. قلت: فعلى هذا تجيء هنا 12 قراءات. عشر قراءات، عشر ما في اثنين؟ لا لا. فعلى هذا تجيء هنا 10 قراءات. لعله عدها فبلغت 12، فعد المثل 8 وهي 7. وقال ابن عباس: الصلوات الكنائس. قال أبو العالية: الصلوات مساجد الصابئين. وقال ابن زيد: هي صلوات المسلمين، تنقطع إذا دخل عليهم العدو وتهدم المساجد. فعلى هذا استعير الهدم للصلوات من حيث تعطل، أو أراد موضع صلوات فحذف المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: على الهدم ضد العمارة، الهدم ضد العمارة، فالهدم الحسي ضد العمارة الحسية، والهدم المعنوي ضد العمارة المعنوية. نعم. وقال الحسن: هدم الصلوات تركها. قال قطرب: هي الصوامع الصغار، ولم يسمع لها واحد. وذهب خصيف إلى أن القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم، فالصوامع للرهبان، والبيع للنصارى، والصلوات لليهود، والمساجد للمسلمين. قال ابن عطية: والأظهر أنها قصد بها المبالغة في ذكر المتعبدات، وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها، إلا البيعة فإنها مختصة بالنصارى في لغة العرب، ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك، لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته، ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع. وقال النحاس: يذكر فيها اسم الله الذي يجب في كلام العرب على حقيقة النظر أن يكون يذكر فيها اسم الله عائدا على المساجد لا على غيرها، لأن الضمير يليها، ويجوز يعود إلى أقرب مذكور. نعم. ويجوز أن يعود على صوامع وما بعدها، ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق. 7: فإن قيل لما قدمت مساجد أهل الذمة ومصلياتهم على مساجد المسلمين، قيل لأنها أقدم بناء، وقيل لقربها من الهدم وقرب المساجد من الذكر، كما أخر السابق في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. 8: قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه ونبيه. إن الله لقوي، أي قادر. قال الخطابي: القوي يكون بمعنى القادر، من قوي على الشيء فقد قدر عليه. ومن قوي على شيء فقد قدر عليه. ومن قوي على شيء فقد قدر عليه. عزيز، أي جليل شريف. قاله الزجاج: وقيل الممتنع الذي لا يرام. وقد بيناهما في الكتاب الأسناء في شرح أسماء الله الحسنى.